أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لدي مبلغ من المال وحال عليه الحول وأخرجت زكاته، ثم حال عليه الحول مرة ثانية وهو كما هو لم أزد عليه، هل أخرج زكاته مرة ثانية وثالثة؟ أثابكم الله. نعم، ورابعة وخامسة إلى يوم الدين، هذا حق الله سبحانه وتعالى. احمد الله الذي أغناك، أعطاك الكثير ورضي منك القليل. أما مرة واحدة والسلام، ما في هذا. تريد الزيادة، تريد الخير والبركة، هذا حق الله جل وعلا. ذلك قال سبحانه: في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ما دام حال الحول على مالك تؤدي زكاته طيبة بها نفسك حتى يبارك الله لك في المال، والله تعالى أعلم.